فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يصح صيام من لا يصلي إلا في رمضان؟ فأجاب سماحته: يا إخواني، الصلوات الخمس ركن الإسلام الثاني، عمود الإسلام. من ترك فرضا متعمدا كان كمن لم يصل مطلقا. فالذي لا يصوم غير رمضان ليس بمسلم. من مر على أشهر وهو صحيح ومعافى لا يصلي لله ركعة، هذا ليس فيه إسلام حتى وإن صام رمضان، لأن صوم رمضان ما يكفر إلى صغير الذنوب. أما الموبقات العظيمة كترك الصلاة فلا يكفرها إلى التوبة إلى الله والعودة إليها. فمن كان في شهور غير رمضان تاركا للصلاة مضيعا لها فليعلم أن صومه لا ينفع، لا بد من التوبة إلى الله وإنابة إليه وإقلاع من هذا الخطأ واعتناء بالصلوات ومحافظة عليها وملازمتها. والله يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون، ويقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلا ينفعك صوم ولا زكاة ولا حج إذا ضيعت الصلاة. فالصلاة أساس عظيم، ركن ثاني من أركان الإسلام، مبرهنة على ما في القلب من إيمان وعمل صالح. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فيا إخواني، الله الصلاة لا ضيعوها ولا تظنوا أنها سهلة. لا صيام إلا بصلاة، لا زكاة إلا بصلاة، لا حج إلا بصلاة، لا صوم إلا بصلاة. من ضيع الصلاة ضاعت كل أحواله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كان محافظا على ما سواها، ومن ضيعها ضيع ما سواها. فمن حافظ على الصلوات حافظ على بقية أركان، ومن ضيع الصلوات الخمس ضيع كل الأركان وحبط. ونسأل الله السلامة والعافية. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.